الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالدرس الناجح له أركان، وأركانه المادة والكتابة والمدرس والحضور، شريطة أن يكونوا هم. فلو حضر 3 في درس دائم خير من أن يحضر 3 مليون متنوعين متقطعين. فالدرس له أعمدة، وأعمدته نبهاء من الطلبة يحضرون ويداومون على الحضور. ولما ذكرنا ودائما نعيد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في الصحيح، كان عمله ديمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وعلامة الإخلاص علامة الإخلاص الثبات، ومن آثار الثبات أن يكون العمل ديمة. طالب العلم هو الطالب الجالس الذي بيده الكتاب والذي يقيد الفوائد. درسنا درس علمي مهم، وأسأل الله أن يطيل الأعمال الأعمار في الصالحات، وأرجو أن تدرس بعد أن أجيزكم أن تدرسوا وتجيزوا، وأن يبقى العلم موصولا. وهذه آخر نوبة أشرح القواعد الفقهية، لا تحول بعدها إلى علم آخر في فن آخر إن شاء الله تعالى. بلغ من المقام أن شرحنا البيت الأول والثاني والثالث، وأن الآن في البيت الرابع. المطلوب من الإخوة الحضور قبل الدرس أن يراجعوا الماضي، أن ينظروا في الماضي، أن يحفظوا الأبيات إن استطاعوا، ثم أن يراجعوا ما قيدوا. وأحب الاستشكال وأحب السؤال في المادة، أحب أن تستشكل علي وأن تقول أن هذا شيء لم أفهم. والعلماء يقولون، وقد نص على ذلك الإمام القرافي رحمه الله، أن أول علامات الفهم الاستشكال، فالذي لا يستشكل لا يفهم. فالذي لا يستشكل، إما أنه عالم وبحر ومش بحاجة للاستشكال، وهذا أمر نحبه ونحمده، أو أنه طالب هناك أشياء لا يفهمها، فحق له أن يستشكل. استشكل ولا يمنعنك شيء، لا يمنعنك شيئا أن تستشكل الشيء الذي لم تفهم. وإن أحلتك فارجع، اليوم العلوم والمراجع يعني كثيرة وكثيرة جدا. ومن أسباب زهد الناس في العلوم أن العلوم ما أصبحت في الصدور، وأصبحت العلوم في الكتب، وانتقلت من الكتب على النت والأقراص، وستبقى في الأقراص وتذهب بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال، واليوم نقل العلم من الكتب إلى السديهات وأصبحت مفاتيحه في الأصابع وفي ما أدري إيش يسموه في علم الكمبيوتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نود أن يبقى العلم ومفاتيح العلم أن تبقى في الصدور ولا تضيع، وأن نعرف المصادر إلى آخر ما يمكن أن يقال. ذكرنا أن الناظم رحمه الله موفق في مقدماته، ذكر مقدمات 3 بين يدي ذكر القواعد. فالمقدمة الأولى خصها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المقدمة الثانية خصها في فضل العلم، ثم المقدمة الثالثة جعلها للقواعد خاصة. نحن الآن في المقدمة الثانية، في آخر المقدمة الأولى وأوائل المقدمة الثانية، بقي البيت الرابع للمقدمة الأولى. البيت الرابع له صلة بالبيت الثالث. البيت الثالث: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. قلنا الخاتم والخاتم قراءتان سبعيتان يجوز فيهما الفتح، فتح التاء وكسر وخفضها، والصلاة مع السلام من السنة أن يقرن الصلاة مع السلام، كلما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت عليه أقرنت الصلاة بالسلام كما فعل الشارح. وقلنا الصلاة معناها كما قال أبو العالية في شرح في صحيح البخاري، كما قال أبو العالية في صحيح البخاري: أن تدعو وأن يذكر الله، أن يذكر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أن يذكر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فلما تقول اللهم صل على محمد هذا أمر خاص به، لا يجوز أن تصلي على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معاني الصلاة الدعاء، والأحاديث التي جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته على الخلق إنما هو الدعاء: اللهم صلي على آل أبي أوفى، والمراد هنا بالصلاة اللهم اغفر. فاللهم صلي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها من باب أن يدعو لهم وأن يستغفر لمن يتصدق. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خاصة به، وقد ذكر ذلك ابن عباس صح عنه عند القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عمر بن عبد العزيز للأمصار بمنع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى السلام: تدعو الله أن يسلم رسول الله من النقائص والآفات التي يلحقها به أعداء الله والأوباش والأوغاد ممن يحقدون على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى السلام. ووصف الصلاة والسلام بالدوام، ذكر الصلاة دون السلام خلاف الأولى، امتثال الصلاة مع السلام امتثال أمر الله، امتثال أمر الله بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رسول وهو خاتم النبيين والرسول فوق النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق، اختار منه الأنبياء، اختار من بين الأنبياء الرسل، اختار من بين الرسل أولي العزم، وأولي العزم خمسة، أحسنهم أفضلهم محمد، ترتيبهم عند أهل السنة، ترتيب أولي العزم عند أهل السنة محمد إبراهيم موسى عيسى نوح، هذا ترتيب أولي العزم عند أهل السنة، محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم موسى عيسى نوح، هذا ترتيب أفضل الخلق على الإطلاق ممن خلق الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وخاتم النبيين، هو الرسول القرشي الخاتمي الذي نكفر كل من يعتقد أن هنالك رسولا بعده، أو من زعم أنه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر كثير من الأدعياء في التاريخ وما زالوا يظهرون، يعني يزعمون أنهم أنبياء، وبعضهم يزعم أنه المهدي، والمهدوية فيها أيضا دعوة وكذب، كما أن في الرسالة دعوة وكذب، من ادعى المهدوية وهو ليس بمهدي ضللناه، ومن ادعى النبوة والرسالة كفرناه، ومن ادعى النبوة والرسالة كفرناه، أما من ادعى المهدوية وهو ليس بكذلك فقد نحكم عليه بالضلال ولا نحكم عليه بالتكفير. لماذا قال على الرسول القرشي الخاتم؟ الواجب علينا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على حقيقة حاله، فإيماننا إيمان عملي، وليس الإيمان بمعنى التصديق فقط، فالتصديق شيء من الإيمان، والإيمان أوسع من التصديق، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون محددا بشخص معين، له سمات معينة، له مكان معين، له قبيلة معينة، له بلد معين. تأمل معي، لو أن رجل قال أنا أؤمن بأن محمد خاتم الرسل ولكني لا أعرف من محمد، لعل محمد فرنسي أو نيجيري أو فلبيني أو أندونيسي، ماذا نقول له؟ أنت كفرت، ما أمنت بمحمد الذي أرسله الله. نعم في نيجيريا محمد، أعرف بعض أصدقائنا أقول له إيش اسمك؟ يقول محمد الثاني، محمد الأول. أقول ليش اسمك محمد الأول؟ قال أنا عندي 16 أخ، والستاعش لا محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، إلا محمد السادس عشر، كلهم محمد وكلهم أرقام. لماذا؟ لأن عندهم نصارى، ولأنهم يذوقون ويلات النصارى، فيحبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويسمون محمد. فمحمد موجود في كل مكان، لكن محمد الرسول القرش الخاتم ليس إلا واحد. فالواجب علينا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على حقيقته، محمد بن عبد الله القرشي خاتم الأنبياء الذي كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة وأنزل الله عليه القرآن العربي إلى آخره. هذا إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال في البيت الرابع: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. فقال وآله، هل يجوز أن نصلي على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم، وهذه قاعدة تأتينا، وسأبدأ بتمثيل على تلك القاعدة التي تأتينا لاحقا من خلال هذا البيت، وسأجهد إن جاءتني أسئلة أن أجيبكم على الأسئلة أو ردها للقواعد. سأجهد أن أستخدم القواعد ما استطعت لذلك سبيلا من باب الدربة ومن باب التعلم. العلماء يقولون من ضمن القواعد التي تأتي: يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال، أو يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. التبع يجوز ما لا يجوز بالاستقلال. هل يجوز أن نصلي على آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: استقلالا لا، وتبعا نعم. إيش يعني تبعا؟ كما فعل الناظم. ماذا فعل الناظم؟ قال وآله، هذا الضمير وآله تدل على التبع، لأنها تعود على محمد صلى الله عليه وسلم المذكور في البيت قبل، وآله وصحبه، فضمير آله هذه تبع. إذا يجوز لنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأتباع محمد، وصل علينا معهم يا رب العالمين، حتى إلى هذا الدرجة يجوز. فيجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال، يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال. طب هل من أمثلة يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال؟ كثيرة. من يذكر مثلا على يجوز في التبع ما لا يجوز؟ هذا أبا أحمد، حرمة النظر إلى المرأة إلى شعر المرأة وهو على رأسها إن كانت، هذا فصل الوصل ولا صلة بالتبع والاستقلال. يعني لو رأيت امرأة جالسة على بلكونة بيتها ولم ترى إلا شعرها، يجب عليك غض بصرك عنها؟ يجب ولا لا يجب؟ يجب. لو قصت شعرها ورمته، هل يجب أن تغض بصرك عنه؟ لا، هذاك تبع وهذا استقلال. وإن كان هذا التبع والاستقلال تأتينا في قاعدة أخرى تسمى المتصل والمنفصل. هات أبا فياض. الدود، إخواننا المصريين عندهم جبن بالدود ولا لا؟ مش نظرة مني به بهذا، صحيح، ويعتبروه من ألذ ومن أثمن أنواع الجبن. أكل الدود مستقلا حرام، أكله في أثناء الفاكهة ومع والتبع لغيره جاز، ليس بممنوع. وأنتم أتيتم بهذا المثل. طيب أناس معتكفون، هل لهم أن يجمعوا بين الصلاتين؟ تبعا لغيرهم جاز، استقلالا بهم لماذا يجمعون؟ يعني نفرض أننا نحن هنا في هذا المسجد صلينا المغرب ولم يصلي معنا أحد ونحن معتكفون، هل نجمع بين المغرب والعشاء؟ لماذا نجمع ونحن واقفون في المسجد إلى العشاء؟ لكن لو كنا قليل، المعتكفون مثلا 10 وجاءوا 100 من المصلين، وأراد 10 أن يجمعوا، هل يجوز لهم ذلك؟ يجوز لهم ذلك إيش؟ تبعا لغيرهم لا استقلالا بهم. يجوز لهم الجمع تبعا لا استقلالا. طيب هل يجوز أن تشتري مثلا الحليب الذي في ضرع الشاة؟ لا يجوز، قد تحلب وقد لا تحلب، قد تدفع الكثير وتأخذ القليل أو العكس، لكن يجوز أن تشتري الضرع مع الشاة، فيجوز هذا إيش؟ تبعا لا استقلالا. هل يجوز أنك تأمن على السيارة؟ انتبه معي، أرجو أن تنتبه وتعطيني عقلك شوي حتى أميز، ولما يأتينا المثال نعود عليه مرة أخرى. هل يجوز تؤمن السيارة؟ إيش حكم التأمين؟ تأمين قمار غرر، تأمين غرر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة نهى النبي عن الغرر، والغرر العلماء أكثر أشهر مثال على الغرر أن تشتري طيرا في هواء أو تشتري سمكا في ماء، معاملة بيع وشراء لا تعرف عاقبتها، لا تعرف عاقبة العاقبة، هل تملك، هل يملك أو لا يملك. طيب التأمين غرر ممنوع. طيب تشتري السيارة وتأمن يجوز. طيب أرجو الآن تنتبه، جواز التأمين من باب الضرورة أم من باب أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل؟ وما الفرق؟ إن قلنا جواز الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، مثلا في أنواع من السيارات الحديثة هذه لا يقبلون التأمين ضد الغير ولا يؤمنونها إلا تأمينا شاملا، فلو جاز التأمين من باب الترخص من الضرورة لما جازت الضرورة إلا بقدر الحاجة، ولما جاز لك أن تشتري سيارة فارهة لا تؤمنها إلا تأمينا شاملا. وأما إذا قلنا إن التأمين جائز تبعا لا استقلالا فيجوز لك أن تشتري السيارة الفارية لأن التأمين يغتفر بالتبع، قال لا أمكثر، بخلاف التخريج على قاعدة الضرورات وبيع المحظورات والحاجيات، تنزل منزلة الضروريات والحاجيات والضروريات تقدر بقدرها كما يأتينا في مباحث قادمة إن شاء الله تعالى. نعود وآله، آله إذن تجوز الصلاة على الآل وتجوز الصلاة على الأصحاب. الآل والأصحاب جمع بينهما في الصلاة، لماذا؟ قلوب أهل السنة تتسع لحب الآل وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قلوب أهل السنة تتسع لحب الآل والأصحاب. هنالك دين قائم اليوم على المنابذة والمناكدة والمطاحنة بين الآل والأصحاب، لو أثبتنا لهم أن الآل والأصحاب ليس بينهم إلا المودة والمحبة وأن كل منهما يعظم الآخر لسقط هذا الدين. وعلماؤنا السابقون وعلى رأسهم الإمام الدارقطني رحمه الله أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب السنن له كتاب رائع اسمه فضائل الصحابة، لم نجد إلا قطعة يسيرة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق، وأسأل الله أن يحفظ مخطوطات دمشق، مخطوطات دمشق الحديثية أنفس مخطوطات على وجه الكرة الأرضية، والله أعلم مخطوطات دمشق الآن وين أصبحت، هل وصلت طهران أم لم تصل طهران بعد، الله المستعان، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض آيات الشيعة بلغني أنه عنده مكتبة خطية فهارسها في 34 مجلد، ولم أصدق حتى اتصلت بطهران وحصلت الفهرس، وجل كتبه من أنفس النسخ وجلها مخطوطات أهل السنة، فلعل هذه المخطوطات تصبح يوم الأيام ملك واحد من الآيات، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة تأكل رأسها، أمة تأكل تراثها، فأن لها أن تقوم وألا لها أن تنهض. أمة لا تعرف أعلامها، لا تعرف أبطالها، لا تعرف المقدمين فيها، لا تحترمهم، لا لا، أن لها أن تنهض. الله المستعان حق طلب الله. الآل والأصحاب، الإمام الدارقطني ألف كتاب بديع اسمه فضائل الصحابة، اختصر فيه على ذكر من عظم القرابة من الصحابة ومن عظم الصحابة من القرابة، فأورد الأحاديث والآثار التي فيها تعظيم الصحابة للقرابة وتعظيم القرابة للصحابة. ولما ظفرت بمخطوطة إرشاد كتاب الشوكاني رحمه الله إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه 16 طريقة من طريق الزيدية الذين كان يعيش الشوكاني في اليمن بين ظهرانيهم، وهو متأخر، توفى الشوكاني 1250، ذكر 16 طريقا عن أئمة الزيدية أنهم يعظمون الصحابة وأنهم يحرمون شتم الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم، وكان هذا سببا من أسباب قلة وطأة الزيدية بالنسبة إلى غيرهم في طعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة والقرابة كل منهما معظم للآخر، ولذا ذهب الناظم رحمه الله فجمع بينهم في الإلحاق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب مهم وأمر يعني يلزم في الوقت الذي نعيش، وأن نتكلم دائما أن الصحابة معظمون للقرابة وأن القرابة معظمون للصحابة رضي الله عنهم جميعا. ويسند في ذلك خبر حسن جميل، وكان ابن عباس تلميذا عند زيد بن ثابت، وكان زيد أستاذه. ففي ذات يوم بعد أن فرغ زيد من الدرس ذهب ابن عباس وسبق ليعد له ركوبه، فلما وضع يده فوجد زيد يد ابن عباس على السراج، فانهال عليه وقبلها. الأستاذ الكبير يقبل يد التلميذ الصغير، فابن عباس يقول لزيد: لما تفعل هذا؟ يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فاستغفله ابن عباس وانهال على يد زيد وقبله، فقال: لما تفعل هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأصحاب نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بأصحاب نبينا. فالصحبة درجات، وزيد صحبته متقدمة على صحبة ابن عباس. ولو أن والدة ابن عباس تأخرت في ولادته 3 سنوات لما رأى رسول الله، يعني لما هاجر إلى المدينة كان عمر ابن عباس 3 سنوات، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة، وأصبح ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد دعا له فيما تتبعت مرتين، وفي المرة الثانية ضمه النبي إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صلى الله يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. فالصحابة والقرابة كل منهما معظم للآخر. من هم الآل؟ قال: وآلي. آل الرجل أتباعه وملازموه وخواصه وأهله، وآل الرجل يدخل فيه ذاته. لما تقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، الذي تصدق من آل أبي أوفى داخل فيه. فأنت لما تقول: اللهم صل على آل محمد، محمد داخل في آل محمد، محمد داخل في آل محمد. لما تذكر الآل، آل الرجل هو وخواصه وأحبابه وأتباعه وأزواجه وما شابه. قال: وآله وصحبه. من الصحابة؟ ما هو تعرف الصحابي؟ الصحابي من هو؟ تفضل يا أخي. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من آمن بالنبي؟ أنا وإياكم بالنبي. طيب، من آمن بالنبي؟ واحدة واحدة. آمن به ومن لقيه وآمن به ومات على ذلك. طيب، من؟ طيب تفضل. من رأى النبي؟ ابن المكتوم صحابي ولا غير صحابي؟ ابن المكتوم صحابي؟ صحابي. رأى النبي؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ طيب، من أدرك النبي؟ من أدركه ولم يره؟ صحابي. من أدركه ولم يره؟ في أناس أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وما رأوا؟ كثير. ماذا يسمون هؤلاء؟ المخضرمون. المخضرم الذي عاش جزءا في الجاهلية وجزءا في الإسلام، وقد جمعهم سبط بن العجمي وهو محدث في كتيب صغير لطيف جميل اسمه تذكرة الطالب المعلم، في من قيل إنه مخضرم. المخضرم لأدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. إذن المخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. ولذا ابن حجر قسم كتابه الإصابة وكتاب الإصابة والذي نفسي بيده لو وضع في كفة ووضع وزنه ذهبا في كفة لكان كتاب الإصابة خيرا من الذهب. كتاب الإصابة جعل القسم الثالث رتبه على الحروف وجعل تحت كل حرف أربعة أقسام وجعل القسم الثالث في كل حرف للمخضرمين. المخضرم الذي لم تثبت صحبته ولكن ثبت إدراكه. طيب نعود للصحابة أول تعرف الصحابة ثم نفصل قليلا. إذن خطأ أن نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ من نقول من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ لأنه ناسا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عسيل الصنابحي جاء المدينة ودخل المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو سبق بيوم كان صحابي، لو سبق بيوم واحد لكان صحابي، تأخر يوم نزلت مرتبته. وأنا لا أدري هل الذي رأى رسول الله ميتا ولم يره حيا هو صحابي أم لا، والذي يغلب على ظني أنه صحابي. من لقي النبي، الأحسن أن نجعل هنالك شيء بين الرؤية وبين الإدراك، فنقول من لقي، هذا أحسن من من أدرك، فمن أدرك واسعة، وأحسن من من رأى، من رأى ضيقة. فالوسط أن نقول من لقي، سواء لقي برؤية أم لقي بغير رؤية، سواء لقي بإدراك أم لقيا بغير إدراك. من علامات الصحابة كما يقول ابن حجر لما ذكر القسم الأول من ثبتت صحبتهم بيقين، والقسم الثاني من ذكر في الصحابة على وجه الخطأ، والقسم الثالث المخضرمون، والقسم الرابع من عد في الصحابة وهما. هذه الأربع أقسام عند ابن حجر. القسم الثاني من ذكر أنه صحابي لكن بإسناده ضعف. ابن حجر لما يذكر صحبة بعض الصحابة ويريد أن يأتي بالدليل على صحبتهم يذكر أن أباه حمله للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي حنكه، وقال كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد للواحد منهم ولد أحضره إلى رسول الله ليرى وليحنكه ويتبرك بذلك. الآن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدرك ما قال لقيه وهو صغير، ولم يدرك ما قال، متى الإنسان يدرك؟ صغار، هناك إخواننا، هناك هناك هناك يا حبيبنا، تعال عندي، تعال عندي هنا، تعال عندي هنا، جزاك الله، كلاكما كلاكما الثلاثة، أيوة قربوا عليك، قربوا علينا، قربوا علينا جاي، لا تتحدثون مع بعضكم بعضا. متى الإنسان يدرك؟ أنت لما بدأت تدرك كم كان عمرك؟ يعني أقدم حادثة أدركتها أنت كم كان عمرك؟ أقرب شيء تتذكره كم كان عمرك؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ تكلم على جنبك. طب من حواليك فهم السؤال؟ من كانوا معك فهم السؤال؟ تعرفون شاة زمخشري؟ أسأل الله أن أكون مثلهم. زمخشري إمام في اللغة، وإذا تكلم في اللغة يعجز الرجال الكبار والأئمة العظام عن مجاراته. فكان يدرس في اللغة، يدرس لغة ويشرح، الطلبة يهزون رؤوسهم وهو يعني في غاية السرور. الأستاذ لما يجد الطلبة يفهمون يسر سرورا عظيما. اجلس بارك الله فيك، اجلس. يسر سرورا عظيما، فبدأ له أن يسألهم في يوم الأيام، فسألهم فلم يجب أحد، كلام عالي لم يجب أحد، فأصبح يذاكر علم النحو وبجانبه شاه، فكان يقرأ وكلما سكت أخذ الشعيرات التي في ذقن الشاه فأنزل رأسها وبقى يسمع هكذا فترة ثم أصبح وحده لما يسكت شاتف على كذا. فقالوا التلاميذ مثل شات الزمخشري. الله يعيذنا وإياكم من هذا من هذا النوع من الطلبة. طيب إن شاء الله نفهم طعم طيب. أسبق حدث تذكره في حياتك وانت صغير، أقدم شيء كم كان عمرك؟ ما تقول لي الخبر بس كم كان عمرك؟ 7 سنين. أغلب الناس يدركونه من أسد، ولذا النبي قال مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع. أغلب الناس المتميزون من الناس يدركون وهم أبناء 5. فمحمود بن لبيد في البخاري يقول أدركت بجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني النبي جيء لمحمود بن لبيد، جيء له وهو صغير فأخذ ماء في فمه ومجها في وجهه يمازحه، النبي يمازح الولد، فأخذ ماء في فمه وأخذ يمج الماء في وجه محمود بن لبيد. فمحمود بن لبيد يقول أذكر مجها رسول الله وجهي وأنا ابن 5 سنين. فقال العلماء يعني ممكن الإنسان يدرك عمره 5 سنين. إياس بن معاوية القاضي يقول أدركت هدة يوم ولدتني أمي، فلما كبرت قلت لأمي ما تلك الهدة التي سمعتها عندما ولدتني. فهذا إياس بن معاوية كان عجبا. إياس بن معاوية من أراد أن يزداد عقله لا علمه فليقرأ ترجمة إياس بن معاوية. الذي يقرأ ترجمة إياس بن معاوية يكبر علمه، يكبر عقله. رجل صاحب عقل عجيب غريب، وكان قاضيا وكان يحكم بفراسة بطريقة عجيبة. نعود. قال وآله وصحبه. الصحابي من هو الصحابي إذن؟ من أدرك لا، من لقي لا، من لقي نعم، من رأى لا، من أدرك لا، إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. من لقي النبي ولم يؤمن به كافر، ليس بصحابي. من لقي النبي وآمن به ومات على غير الإسلام ليس بصحابي. فالصحابي له 3 شروط: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن به، وأن يموت على الإسلام. هذه شروط 3 للصحابي. طب الصغير صحابي لقي النبي وآمن به على الفطرة ومات على الإسلام. طب الصغير الذي لم يدرك كيف نعامله؟ قال الإمام الذهبي من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك شيئا مما قال بصغر سنه هو صحابي من حيث الرواية، تابعي هو صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية. إذا عاملنا روايته نعامله معاملة تابعي، أما من حيث الرؤية نعامله معاملة الصحابة. طيب هل يمكن أن نقبل رواية تابعي دون واسطة عن النبي، وأن نرد رواية صحابي إلا بمعرفة الواسطة عن النبي؟ ممكن. كيف ذلك؟ التابعي الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ووعى ما قال وفهم ما قال وأسلم بعد وفاته، فعلماء الحديث يقولون الإسلام ليس شرطا في تحمل الحديث، بينما الإسلام شرط في أداء الحديث. تتحمل لا يلزم أن تكون مسلما، لكن لما تؤدي لا نقبل رواية الكافر. لكن الكافر الذي سمع رسول الله وأسلم بعده هل هو صحابي؟ لا. ما حكم روايته؟ حكم رواية الصحابي. فيمكن أن تكون رواية التابعي موصولة، وأن تكون رواية الصحابي منقطعة. يمكن أن تكون رواية التابعي موصولة، وأن تكون رواية الصحابي منقطعة، كحال الصحابي الصغير الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الملائكة الذين رأوا رسول الله صحابة؟ طيب، هل عيسى صحابي؟ عيسى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وينزل آخر الزمان ويموت على الإسلام ويقتل خنزير ويكسر الصليب. لذا الحافظ ابن حجر في الإصابة ترجم لعيسى عليه السلام، ترجم لعيسى على أنه صحابي رضي الله تعالى عنه. قال وآله وصحبه الأبرار. طيب الأبرار، الأبرار جمع، ما مفردها؟ هذا الأبرار، ما مفرده الأبرار؟ إيش مفرد الأبرار؟ بر. مفرد الأبرار بر. من هو البر؟ المطيع. البر، البر الطائع القانت لله سبحانه وتعالى. حتى قال الحسن البصري البر الذي لا يعرف الضر ولا إيذاء الذر، الذي لا يعمل على الضر ولا إيذاء الذر، لا يؤذي أحدا، هذا هو البر، البر الطائع. طيب، ما الفرق بين البر والبر والبر؟ ما الفرق بين البر بفتح الباء وضمها وكسرها؟ تفضل أخي إبراهيم. البر الطائع، نعم. والبر هو العمل، والبر هو البر نفسه والعمل، العمل. والبر هو الحبوب القمح. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. البر كما تفضلت عمل، لكن هو حسن الخلق. البر حسن الخلق، والبر الطائع، فلان بر فلان طائع. فالصحابة والصحابة والآل نعتهم الناظم بأنهم عابدون طائعون قانتون خاشعون. البر حسن الخلق، والبر كما تفضل هو يقابل الشعير، هو نوع من أنواع الحبوب، هو القمح. البر هو القمح. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحائز النائل، والنائل أي الجامع بتقدم. الحائز الذي يجمع الحوز الجمع ويجمع نفائس الأشياء. فإذا جمعت الشيء النفيس وأكثرت منه كما ونوعا أصبحت حائزا، أصبحت حائزا. فرق بين الحوز والجمع أن الحوز فيه تعداد مع نفاسة. فالآل والأبرار حائزي. إيش يعني حائزي؟ جامعي، جامعي مع تقدم، جامعي الشيء النفيس، الدور والسيارات والقصور. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم؟ لا والله، حال الصحابة الحائزي مراتب الفخار العلم النافع والعمل الصالح، التقوى، كثرة الحسنات وتنوع الطاعات والثبات عليها مع تلونها. الحائزي مراتب الفخار، فخار الفخر. فهم جمعوا ونالوا وتقدموا وفازوا وظفروا بما لم يظفر به غيرهم، فهم أصحاب الفخر، فهم في العلم أسيادنا، وهم في العمل أسيادنا. وما نحن معهم إلا كما قال ابن قتيبة. ابن قتيبة متوفى سنة 276، اسمع ماذا يقول متوفى سنة 276، ماذا يقول عن الفرق بينهم وبين السلف من الصحابة والتابعين؟ قال ما نحن إلا بقل حوالي نخل طوال. في ذاك الزمان يقول نحن بقل حوالي نخل طوال. نحن ماذا نقول اليوم عن أنفسنا؟ إن الله المشتكى، ذر التراب في جبل، لعلها لعلنا نكون قد أصبنا شيئا، أو أرنب مع جمل لعلنا نكون أصبنا شيئا، لعلنا، هذا كثير أرنب مع جمل أكبر من الأولى. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاذوا جميع أنواع الفخار، حاذوا العلم، حاذوا العمل، حاذوا الذب عن دين الله، نصر دين الله بالجهاد في سبيل الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا يتناسب مع المنظومة، هم أسيادنا في العلم واستقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفهموا عربية وسليقة ومقاصد الشريعة يفهمونها دون تكلف، سجية وفطرة فهموا ماذا يحب الله ويرضى. ولذا الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين رد وشدد كثيرا وزيف من زعم أن الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم لا يرون حجية قول الصحابي، غضب. وقال بعضهم يقول أن المذهب الإمام الشافعي في كتابه الرسالة الجديدة لا يرون أن قول الصحابي حجة، فزيفه ورد عليه وبين بطلانه وساق 46 دليلا على حجية قول الصحابي ورضوان الله تعالى عليه. فالعلم يؤخذ عن الصحابة. والآن أقول لكم شيئا، ونحن ينبغي أن نكون نصفة ولا يجوز لنا أن نكون من الظلمة. لم يعتني علماؤنا العناية الكافية بإبراز مذهب آل البيت منذ القدم، ونحن بحاجة أن نحرر مذهب آل البيت واتباع أهل البيت على الوجه الذي يحبه الله ويرضى، وفق قواعد الإثبات التي عند أهل السنة. والكذب على آل البيت كان قديما، وفي مقدمة صحيح مسلم يقول غير واحد من الجهابذة كنا نأخذ حديث علي عن أصحاب ابن مسعود لكثرة الكذب على علي. منذ القدم علي رضي الله عنه كان يكذب عليه، فأهل السنة ما ركزوا كثيرا على مذهب آل البيت. انظر في المغني والمجموع والمطولات من كتب الفقهاء، العناية ضعيفة، ونحن بحاجة أن نتواصل فيما بيننا وأن نقول أن آل البيت على الحق والحقيقة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المحبون للصحابة، والواجب علينا أن نعتني بفقههم وأن نعتني بمذاهبهم. ومن عنايتنا لفقههم أن نزيف وأن نبين البطلان الذي علق بهم من قبل من كذب عليهم. يقول شيخ الإسلام لا توجد على وجه الأرض ملة من الملل تحب الكذب وتنادي بالكذب وتعمل بالكذب كالرافضة. هذا كلام قديم. ولذا آل البيت حصل ضباب في مذاهبهم، وتخليص مذاهبهم وتخليص مذاهبهم يحتاج إلى جهد كبير، وهو قليل وضعيف في كتب أهل السنة. وهذا ساعد الشقة وعدم اللحمة وعدم الاجتماع. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته أسعد الناس بهم أهل السنة والجماعة، فهم لا يغلون فيهم وهم لا يجفونهم، وأهل السنة وسط بين فرقتين ضالتين، بين الرافضة وبين الناصبة. الناصبة الذين يكرهون أهل البيت ويناصبونهم العذاب العداء، ناصبة نبرأ والله منهم، وضلال الناصبة لا يقل عن ضلال الرافضة. والحق وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، والحق وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. حبنا لآل البيت طاعة ثابتة بكتاب ربنا، قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فآل البيت الذين رزقهم الله تعالى الصلاح والديانة أحب إلينا ممن هم من غيرهم. أحب إلينا ممن من غيره. تحت المقدمة الأولى نأتي للمقدمة الثانية. يقول الناظم: اعلم هديته إن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن. اعلم هديته أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن. اعلم العلم مكتسب، سبحان الله. الذنب طيب تعجل، اعلم هديت، هذه هديت جملة اعتراضية تفيد الدعاء، والناظم من أهل العلم والظن به حسن المليح وأنه من الصالحين، فهو يدعو لمن يتدارس ولمن يحفظ ولمن يقرأ هذه المنظومة، يقول له هديت هديت. أسأل الله أن يهدينا. والهداية لها معنيان: معنى الدلالة وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعنى الالتزام، التزام الحق، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت. فالله أثبت هداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفى عنه هداية. وإياك أن تكون مع الناعقين الذين يقولون القرآن متضارب، القرآن متعارض، القرآن متناقض. الله بيقول إنك لتهدي من أحببت، والله بيقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية لها معنى، وهذه هداية لها معنى. الهداية بمعنى الدلالة بيدي ويدك، والهداية بمعنى الالتزام ليست لي ولا لك ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أملك أن يكون كلامي يصل إلى أذنك، وما بين أذنك وقلبك هذا بيد الله، هذا ليس بيدي. فالهداية الدلالة بأيدينا، والالتزام ليست بأيدينا. والناظم هنا يقول اعلم هديت، يريد بها الالتزام، يريد بها الالتزام. اعلم هديت، من الذي يقبل عنده دلالة ويحب أن يزداد منها. ولك أن تقول أن الهداية هنا تشمل الدلالة وتشمل الالتزام أيضا. اعلم هديت أن أفضل المنن علم. أفضل منة لله على عباده ما هي؟ أنت تعلم، أنت تعلم. عالم فقير يسوى ملء الأرض من أثرياء وأغنياء ليس عندهم علم. لا تقصر في أن تعلم أولادك، أن تعلم أولادك. العلم أحسن منا لله عز وجل، وأحسن علم، أحسن نوع من أنواع العلم أن تعلم دين الله. نحن نعلم أن الله حق بالعقل، لكن لا نعلم ماذا يحب الرب بعقولنا. ولذا الذي يجعلنا نعلم ماذا يحب الله ما هو؟ العلم الشرعي. فهذه أفضل منا. لذا من الأفضل، العلم أم العقل؟ العلم أحسن. بعقلك، بعقلك تعرف ربك، تعرف أن الله حق، لكن بعقلك لا يمكن أن تعرف أن الله يحب خمس صلوات بشروط معينة بواجبات معينة، لا يمكن. لو عقلاء، لو كل عقول الدنيا اجتمعت لا يمكن. هذا لا يعرف إلا بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يعرف إلا من خلال الرسل والكتب. وهنا مسألة يغفل عنها كثير من الناس. ديننا يمتاز عن سائر الأديان أن فيه أخبارا، الحقائق، العلوم. شيخ الإسلام جمعها بكلمات قليلات جميلات، قال: العلم خبر محقق أو نقل مصدق، وما سواه فهذيان مزوق. العلم إما خبر مصدق، خبر صدق، وإما حقائق صحيحة. العلم كله إذا كنت مدعيا هات الدليل، وإذا كنت ناقلا الصحة، الصحة في النقل والدليل على الادعاء. الصحة في النقل رفعت من جميع الأديان ولم يبقى لها وجود إلا في ديننا، فديننا يمتاز عن سائر الأديان أن فيه أخبارا، وهذه ميزة قل من ينتبه إليها. فمن أفضل المنن على العبد أن بين أيدينا كتابا، وأن معجزة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خالدة باقية ليوم الدين وهي القرآن الكريم. فهذه من أكبر المنن. هذه العلوم ما هي ثمارها؟ ثمار العلوم تجعلك في صحة وعافية، وترفع عنك الأدران. قال: علم يزيل الشك عنك والدرن. الدرن الوسخ، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، فطالب العلم بعيد عن المرضين، الشهوات المحرمات القاذورات الأوساخ، وبعيد عن الشك. والمرض في كتاب الله، أينما قرأت آية في كتاب الله فيها ذكر للمرض فاعلم أن المرض في كتاب الله إما شك وإما شهوة محرمة. فكل قول في كتاب الله في قلوبهم مرض يراد به الشك، وهذا يكون في حق المنافقين، وكذلك الشهوة وتكون في حق العاصين، كقوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقوله فيطمع الذي في قلبه مرض أي الشهوة المحرمة. فالمرض في الكتاب الشبهة والشهوة، وهما أصل الشر. فالعلم من ثماره وبركاته أنه يرفع عنك الضرر ويرفع عنك الشك. ولذا الذي ليس بعالم لابد أن يكون مريضا، الذي ليس بمتعلم وطالب علم ويفقه المقدار اللازم من دين الله لا يكون معافيا، فلا بد أن يكون عنده مرض. هل من دليل على أن الجاهل مريض؟ في دليل في الشرع أن الجاهل مريض؟ في من الدليل؟ نسمع هناك، أرجع إليك، تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي إيش؟ سؤال. تأمل معي ما أجمل مبحث الدلالات. الشفاء ما هو عكس الشفاء؟ المرض، الدواء، الداء، عكس الشفاء الداء. فالذي لا يتعلم لا حتى السؤال لا يسأله، هذا ما له؟ هذا مريض. وشفاؤه ما هو؟ شفاؤه ما هو؟ دواؤه سؤال. شفاء المريض سؤال. فالذي لا يتعلم ولو بالسؤال هذا إيش؟ مريض. هذا عنده درن، عنده وسخ، عنده شهوة، عنده مرض، عنده مرض. فمن أحسن حسنات العلم أن صاحبه في عافية. بعض الناس إذا كان طالب علم مقبلا على كتاب السنة إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع، وبعض الناس إذا أراد أن يطيع الله لا يستطيع، وفرق كبير بين هذا وذاك. بعض الناس الطاعات تحيط بهم كل مكان، وبعض الناس كما قال الله عز وجل: وأحاطت به خطيئته. كل ما يريد أن يخرج من دائرة المعصية ما يستطيع، فرق كبير. فمن بركة العلم وطلب العلم وأن يكون الإنسان أنفاسه، أن تكون أنفاسه مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والصالحين من عباد الله، هذا يبقى في عافية، بعيد عن شك، بعيد عن أوساخ، بعيد عن أدران. كان ابن المبارك قليل المجالسة للناس، فقيل له اجلس معنا حدثنا علمنا. فقال سبحان الله أترك رسول الله وصحبه وأجلس معكم؟ وكل وقت مع الكتب مع رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم لما يقرأ قرآن يقرأ الصحيحين يعيش مع من؟ فهذا هذه من أحسن بركات العلم. ومن بركات العلم قال ويكشف الحق لذي القلوب. ويكشف الحق العلم يكشف الحق لذي القلوب. القلب يعرف الحق ولا يشك فيه ويقف عليه بيقين من غير أدنى ظن ولا تخمين. والذي يعرف الحق بشيء من تلكؤ وظن ما أسهل أن يحرفه الشيطان. تأمل معي الناس اليوم يريد مثلا يزور أباه ماشي لزيارة أبوه قلت له فلان مريض عود المريض يعود المريض يوم الجمعة ما قرأت الكهف اجلس اقرأ الكهف يجلس اقرأ الكهف قل جارك جارك لما ترى غدا وين وجهك حصل معه كذا وكذا اذهب فزره يحيره لا يعرف الحق. خذ هذه الفائدة لهذا المرض لهذا التردد. يقول القيم رحمه الله يقول إذا عزمت على طاعة فجاءك هاجس وخاطر احفظ الخاطر ابقى على الطاعة ثم افعل الخاطر. فإذا جاءك خاطر ثاني افعل الخاطر الثاني وابقى على طاعتك. إنك إن فعلت ذلك لن يعود لك هذا الخاطر إلى يوم الدين. إذا عندك علم وتحسن تتعامل مع ما يطرأ عليك بعلم تكن سعيدا تكن ثابتا تتوسع في الخير وتفعل الخير على وجه فيه كمال وفيه رضا من ربنا سبحانه وتعالى. فمن بركة العلم أنه يكشف الحق يكشف الحق. ليس الفقيه يا إخوة طالب العلم الذي يعرف الخير من الشر. الطالب العلم الذي يعرف خير الخيور. وإذا لابد أن يرتكب فيرتكب أقل الشرور. فطالب العلم يدرء المفسدة الكبرى مقابل المفسدة الصغرى. طالب العلم يحسن الأشياء. انظر مثلا عابد وطالب علم إيش الفرق بينهما؟ الفرق بين العابد وطالب العلم كالفرق بين الأرض والسماء. وقصة التائب 99 نفس من قتل 99 نفسا دليل والأدلة كثيرة وكثيرة جدا. انظر معي مثلا طالب علم وعام عام يخاف الرياء وطالب علم خاف الرياء. ذهب ضيفا عند آخر قدم له كاسة شاي صائم العابد صائم يريد يشرب يقول يوم الاثنين أو يوم الخميس. هذا من الذي يقول يوم الاثنين يوم الخميس؟ العابد. طالب العلم ماذا يقول؟ يقول إني صائم. طالب العلم يقول إني صائم والعابد إيش يقول؟ يوم الاثنين. شو يعني يوم الاثنين؟ ما شاء الله الرجل طول عمره يصوم الاثنين مش اليوم مش اليوم الاثنين بصوم بصوم طول عمره الاثنين. طالب العلم ماذا يقول؟ إيش يقول؟ يقول لي صائم خلاص اليوم صائم بس لا يلزم أصوم الاثنين القبل والاثنين البعد أنا اليوم صائم بس وخلاص. طيب طالب علم تقدم لبنت يخطبها وعابد تقدم لبنت يخطبها. العابد يسأل عن ماذا أول؟ عن دينها. وطالب العلم يسأل عن ماذا أولا؟ عن جمالها. ايش تقول يا شيخ؟ قول ما أفهم افهم ماذا أقول افهم ماذا أقول. إن كنت طالب علم لا تسأل عن دينها لأن العابد إذا قيل له دينها جيد ثم رآها فلم تعجبه فردها أثم ردها لجمالها. وأما طالب العلم يراها أعجبته يسأل عن دينها فإن لم يعجبه دينها ردها وأخذ أجرا. وإذا لم تعجبه جمالها ولم يسأل عن دينها ردها ولم ينل وزرا. رآها ما عجبته ما سأل عن الدين بعد ردها أخذ وزر ما أخذ وزر. العابد سأل عن دينها فأعجبته ثم رآها فردها لجمالها وزر وأثم. ففرق كبير بين طالب العلم وبين العابد. نحن ماذا نحتاج؟ نحتاج طلبة علم فطالب العلم يعرف الحق. ما هو الحق؟ ليس فقط تعرف الحق من الباطل، تعرف درجات الخير، تعرف درجات الباطل، ما أكثر الباطل الذي يحيط بنا. وإذا الإنسان لابد أن يقع في شر فيقع في أقل الشرور. اليوم قديما كانوا يقولون علماؤنا لقلة الشر وقلة الحرام، كان يقول لو أن رجلا أدرك ميتة وحيوانا حرام أكله ويستطيع أن يذكيه ويذبحه، أيهما أفضل؟ يذكي من كان حراما فيأكله بتذكية، يعني وجد كلبا أجلكم الله، يستطيع يقول بسم الله الله أكبر ويذبح يوكل الكلب، ووجد شاه ميتة، طيب أي شرين أقل؟ الكلب بتذكية ولا الميتة بغير تذكية؟ أي شرين أقل؟ الميتة الشاه الميتة بدون تذكية، لأنها حلال بأصلها حرام بوصفها، والكلب حرام بأصله وهكذا. هذا أمثلة قليلة كانوا يذكرونها، اليوم ما أكثر الأمثلة. فالعلم من عنده علم شرعي صحيح يحسن، إذا أراد أن يرتكب محذور أخف المحذورات، أخف المحذورات ويقتحم المحذور على فقه وفهم، ويكون أثر هذا المحذور عليه أثره يسير، أثره على دينه يسير. ولا أريد أن أفصل وأذكر أثار، لكن الوقت أدركنا، أذكر الذي البيت عجز البيت الأخير، قال ويوصل العبد إلى المطلوب. ما هو المطلوب من العبد؟ المطلوب من العبد أن يرضي الرب، أن يحقق العبادة على الوجه الذي يحب ويرضى. والمطلوب من العبد صحة فهم وصحة إرادة. فالعالم عنده إرادة صحيحة بعمل صالح، وعنده فهم وتصور صحيح بعلم نافع. الفساد الذي يدخل على الناس من أين؟ كل فساد يدخل على الناس سببه إما فساد في الفهم والتصور، وإما فساد في الإرادة. ممكن إنسان عنده تصور صحيح إرادة فاسدة، يصبح يجنح إلى الفلسفة. إنسان عنده همة وعمل وإرادة صحيحة وفهم غير صحيح، بخربط وبفسد الدين وبضل المسلمين، وهذا يدري بوقفه جاهل، وبصير يقول قال صلى الله عليه وسلم وهو كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم النافع يبعد عنك هذا وهذا ويوصلك إلى المطلوب، فتعبد الله عز وجل على نور. ولذا الإمام الشافعي كان يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد بالآخرة ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، فعليه بالعلم. فالعلم يوصلك إلى المطلوب. لم أرى أسعد في حياتهم من أهل العلم. العالم سعيد في دنياه سعيد في أخراه، لأنه يعلم أن الله ما شرع دينه إلا لمصلحتنا في المعاش والمعاد. أختم بأن نتدبر آية في كتاب الله في سورة النحل، يقول الله عز وجل وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ما قالوا حقا، ما قالوا حقا، قالوا خيرا. المسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك، ماذا أنزل ربك، يقول حقا. والتقي إذا قيل له ماذا أنزل ربك يقول خيرا. خيرا أين؟ في الدنيا والآخرة. إياك أن تظن أن لك مصلحة في دنياك قبل أخراك في معصية مولاك. العلم يوصلك للمطلوب، تعرف المطلوب. يعني لو خطر في بالك تاجر مصلي احتاج لمال، خطر في باله أن الحل عند البنك بربا، هل هذا لمصلحته في دنيا قبل أخرى؟ هل هذا حل؟ لا والله. أنا دائما أقول لأحبائي لما يتعامل التاجر مع البنك يعطيه مظلة، وبيحمل المظلة والبنك يقول له هذه المظلة بيدك، لكن لما ينزل المطر أخذها منك، ارفعها والمطر مش نازل. لما المطر ينزل تفضل، المظلة مش لك إليها، المطر هو مش نازل المظلة احملها ما شاء الله عنك. ولما ينزل المطر ايش عمل البنك الآن؟ في المظلة. بعض القليلات الفهم والعلم وطمأنينة القلب على الأحكام والوصول المطلوب، تقول لبنتها بنتها جميلة وصبية وشعر طويل وقامة وقد وطول وخصر وإلى آخره، ما نفتن الشباب اللي مش متزوجين، قل هل تأتي عريس؟ لبسوها لباس، خليها مثلا تلبسها وتطلع الطريق حتى تتزوج تأتي بعريس، هذا من مصلحتها في دنياها. من الذي يطرق ابنتك لتبرجها؟ من؟ الفاجر الفاسق الذي لا يغار العرض. فالذي لا يأتيك لستر ابنتك وحياء ابنتك ودين ابنتك لا يزوج. فأنت لما تتعلم تصل للمطلوب الذي يحبه الله، تصل للمطلوب الذي يحبه الله في الدين والدنيا، فتسعد في المعاش والمعاد. معذر على الإطالة، هذه المقدمة الثانية والتي فيها بيان فضل شيء من العلم، وبقيت المقدمة الثالثة وهي نصيب درسنا القادم إن شاء الله، وهي مقدمات للقواعد الفقهية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.